الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعاء وعجائبه وآدابه وشروطه والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء والأحوال والأوضاع التي يستجاب فيها الدعاء والدعوات المستجابات. الدعوات المستجابات اختص الله عز وجل بعض الناس في بعض الأحوال، في بعض الأوضاع، في بعض الأوصاف بأن يستجيب دعاءهم تفضلا منه وتكرما، ولذلك ينبغي أن تحرص على أن تكون واحدا من هؤلاء أو على أن تكون معهم ليستجاب دعاؤهم فيك لك، أو أن يستجاب دعاؤك إن كنت أنت محققا لهذه الأوصاف. من الدعوات المستجابات الدعوة بظهر الغيب، الدعوة بظهر الغيب، يعني أنت بعيد في مكان وبتدعو الواحد فلان تذكره بالخير، اللهم اكرمه، اللهم اغفر له، سواء كان حيا أو ميتا، اللهم استره، اللهم واسع، وهكذا. في الحديث عن أم الدرداء أنها قالت لبعض الناس: أتريد الحج هذا العام؟ قال: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، لا تنسانا وانت بعيد عننا بظهر الغيب أن تدعو لنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. يبقى أنا في السعودية وأنت في مصر، وأنا في السعودية بدعي لك وأنت في مصر، وأنت في مصر بتدعي لي وأنا في السعودية، أو في أي مكان أنت بتدعي لي وأنت في مصر، الملك عند راسك بتقول: اللهم أكرم عبدك شهاب ويسر له أمره، ربنا يوكل ملكا عند راسه يقول: آمين ولك بمثل. أنتوا الاثنين استجاب دعائكم، ملك بيعمل الختم، ختم الإجابة. طيب أنا في السعودية هنا بقول: اللهم اغفر لعبدك فلان في مصر، أو وسع له، أو يسر أمره، الملك عند رأسي يقول: آمين ولك بمثل. يبقى لا تنسى أن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، وأن توصيهم وأن يوصوك بذلك. أيضا من الدعوات المستجابات دعوة المظلوم، دعوة المظلوم في زمن شاع فيه الظلم، ونسأل الله عز وجل أن يشيع العدل في بلاد المسلمين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليقضي بينهم ويحكم فيهم، فقال له: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان المظلوم كافرا، حتى لو كان المظلوم كافرا، يعني لو كان الظالم مؤمن موحد والمظلوم كافر تستجاب دعوة المظلوم في الموحد، هو كده ربك سبحانه وتعالى عدل. من القصص في دعوات المظلوم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أرسله سيدنا عمر إلى الكوفة أميرا عليها، وأرسل إليهم يسألهم: كيف حال سعد فيكم؟ بيعمل استبيان، سعد يمشي ومحافظ على أهل الكوفة، ماذا يفعل فيكم؟ هل يعدل فيكم؟ هل يقوم بالواجب؟ هل يفعل الكذا؟ فقام رجل يكنى بأبي سعد من أهل الكوفة، قال: أما إذ نشدتنا، يعني طالما انت حلفتنا ان احنا نقول الحق في فيما يفعله المحافظ سعد بن ابي وقاص، اللي هو يعتبر خالي النبي عليه الصلاة والسلام واحد العشرة المبشرين بالجنة. شوف ابو سعد ده هيظلم سعد، طب روح يظلم واحد زي حالتنا دعوته تصيب او تخيب، انما تروح تظلم وتفتري على سعد بن ابي وقاص خالي النبي عليه الصلاة والسلام واحد العشرة المبشرين بالجنة؟ فقال ابو سعد: ظالما مفتريا، ان سعدا المحافظ بتاعنا سعد بن أبي وقاص، إن سعدا لا يسير بالسرية، لا يجاهد ولا يقسم بالسوية، بيبدي ناس على ناس ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، تعرف إنك مفتري، يعني أنت بتقول أنا لا أسير بالسرية ولا أقسم بالسوية ولا أعدل في القضية، طب طالما أنت افتريت علي ثلاثة أشياء أنا هادي عليك ثلاث دعوات. أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا مفتريا علي، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان بعد ذلك الرجل هذا الظالم ده المفتري اللي قال الكلام بالباطل طال عمره وطال فقره وهو كبير في السن طاعن حاجباه قد سقط يعني ما فيش حتة في جسمه ماسكة بعضها مكحكح زي ما بيقول المصريين كده كان يمشي يعاكس البنات في الشوارع رغم أنه بلغ من العمر عتيا وكان يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. كذلك في واحدة اسمها أروى بنت أويس كانت مجاورة في أرض لسعيد بن زيد وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام. أروى هذه ظلمت سعيد بن زيد وادعت عليه زورا أنه أخذ قطعة من أرضها رحل الحدود يعني بعد ما كانت الحدود هنا كده أكل حتة من أرضها ورفعت القضية لمروان بن الحكم الأمير إن سعيد بن زيد قد أكل جزءا من أرضي أحد العشرة مبشرين بالجنة يأكل حتة من أرضك. فقال سعيد بن زيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له وما سمعت من رسول الله؟ قال ده أنا سمعت حديثي شيب عمري ما أخذ حتة من أرضها بعد ما سمعت الحديث ده. قيل له ما سمعت من رسول الله؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أرضين. ما شافوش ما سمعوش الحديث ده اللي أكلين الفدادين من خواتهم البنات أو خواتهم الصبيان وأكلين الملايين من الأموال زورا وبهتانا. من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. ثم قال سعيد بن زيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها أو في أرضها. ففعلا أصابتها دعوة سعيد لأنها كانت ظالمة فعمي بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ سقطت في بئر فماتت فيها. وعلى فكرة سعيد بن زيد بيقول ده أنا تنزلت لها عن قطعة من أرضي يعني قبل ما تدعي عليه زورا وبهتانا قبل ما تدعي عليه ظلما كان هو ترك لها من باب الهبة قال لها خدي حتة الأرض دي حسيني بيها أرضك اعدلي بيها أرضك. ساعات بيبقى فيها حتة من الأراضي سموهم شبرة منحرفة فيجي الجار يقول له بيع لي مثلا من هنا مترين عشان أعدل الأرض بس كده. فهو تبرع لها هبة من حسن الجوار قال لها خدي القطعة دي اعدلي بيها أرضك وبالرغم من كده راحت تقول انه اخذ حته من ارضي. فكانت الارض التي ادعت فيها ظلما هي قبرها ماتت فيها. والعياذ بالله. انا حد قص علي قصه في بعض البلاد بيقول ان كان في واحد عنده قطعه ارض وتبرع بها لبناء معهد ازهري ولا يستطيعون الدخول الى الارض الا بممر منها. ممر من الارض دي واحد من الجار يتنازل عن ممر 3 متر تعدي للارض اللي هيتبني فيها الايه؟ المعهد. فقدر الله عز وجل ان قطعة الارض الاولى اللي هيتاخد منها ممر للرجل قال خلاص انا مديكم الثلاثة متر ممر تدخلوا بيها للارض دي تبنوا فيها المعهد. قدر ان قطعة الارض ده هي اللي الرجل اتبرع بالممر منها تدخل في كردون المباني والمتر يطلع بألوف مؤلفة. فلما على سعرها وغلى رجع في كلامه قال لا دول ثلاثة متر يعملوا كام الف 50-60 ألف انا مش مستعد اسيب 50-60 ألف. يا عم الحاج ده انت مش هنعرف ندخل لقطعة الأرض للمعهد إلا من هنا ريحوا نفسكم اشتروها. سبحان الله العظيم عشية اليوم اللي قال فيه الكلام ده ينتظروه المغرب يرجع لأن الناس بيرجعوا من أراضيهم المغرب على بيوتهم ما جاش العشاء أذنت لم يذهب إلى بيته ذهبوا ليروه أين ذهب فوجدوه قد مات في هذه القطعة اللي رجع في كلامه فيه مات في الممر ده. سبحان الله العظيم ظلم نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فإياك أن تظلم أحدا من عباد الله فإن دعوة المظلوم مستجابة. لا تظلمن إن كنت مقتدرا فإن المظلوم لا ينام يدعو عليك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الدعوات المستجابات وأن يكفينا الشرور والآثام وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا وأن يؤهلنا لكرمه ورضوانه في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.